القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال وصانعي في كل مجال. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل، ومع أحد مبدعي من أصحاب الأنامل الذهبية. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره، ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا لقاء مختلف ومميز، لأنه لقاء يجمعنا مع المتعة السمعية والبصرية التي تجسدها الكلمة الراقية والصورة المعبرة والفكر المنظم. يجمعنا لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع المخرج الدكتور أيمن الشريف، مخرج الأفلام الوثائقية وخريج كلية الفنون الجميلة قسم رسوم متحركة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أيمن. أهلا فندم، أهلا بحضرتك، شرفت جدا بوجودي معك. أشكرك. السيرة الذاتية لحضرتك سيرة مشرفة وجميلة، وبها العديد من الأعمال ويسبقها الدراسات الأكاديمية. نبدأ من المحطة الأولى، محطة الكلية والتخرج. لماذا اخترت قسم الرسوم المتحركة من كلية الفنون الجميلة؟ هو دايما أنا بقول يعني بحب التميز في كل حاجة. الرسوم المتحركة ده يعني فن من الفنون السينمائية طبعا، وبداية السينما أصلا بدأت بالأنيميشن بالرسوم المتحركة، بداية السينما العالمية يعني. كان يعني أستاذ علي مهيب لقب بشيخ الرسوم المتحركة، لأن هو أول ما أنشأ وأول ما اشتغل رسوم متحركة في مصر وأفريقيا والوطن العربي والشرق الأوسط. كنت حابب المجال، أنشأ قسم جديد رسوم متحركة، وكان كل الأساتذة كلهم من معهد سينما. فأنا قلت الأنيميشن دي حاجة كرييشن، حاجة بتصنع، حاجة تخلق، حاجة تتحرك وأفكارها ومتميزة مختلفة ومتميزة وليها وضعها وكده. وكان ليا بعض التجارب بعد ما خلصت، عملت أكتر من عمل يعني، واشتركت في بعض المهرجانات الدولية، اشتركت في مهرجان مونبلييه فرنسا، وعشرة في مهرجان كان فرنسا، ومهرجان إكليبس في أمريكا. وكان فيلم عمل يعني ضجة في وقتها، كان سنة 2001 تقريبا، اسمه The Last Day. كنت عامل أنيميشن ما بين، صورت القضية الفلسطينية أو الصراع العربي الفلسطيني بالشخصيات ياسر عرفات، الزعيم ياسر عرفات الله يرحمه، وشارون بيلعبوا ملاكمة بوكسينج، والحكم الظالم اللي هو أمريكا اللي هو جورج بوش الأب، فبيحاول طبعا، كان في إسقاطات وكان في رمزية عالية جدا، بيحاول يخلي شارون يفوز بأي طريقة، يتغلب على يديله قبضة حديدية لها مغزى إن تسليح بيسلح إسرائيل على حساب فلسطين على حساب العرب. فالفيلم عمل ضجة كبيرة جدا في وقتها، ودي كانت أول تجربة ليا، وكانت الحمد لله يعني اشتركت في مهرجانات كبيرة، وكان تجربة ناجحة جدا الحمد لله، وأنا سعيد بها جدا. حين بدأت تفكر في الماجستير وتقوم بدراسة الماجستير، اخترت موضوع عن الإخراج السينمائي. هو الانيميشن رسوم متحركه سينما، الدوكيومنتري والافلام التسجيليه والوثائقيه سينما، كله يندرج تحت السينما الفن السابع. وبالتالي افادتك هذه الدراسه في العمل الحالي وهو التخصص في الافلام الوثائقيه جدا. نعم. هو في ناس مفكره ان انا عملت نقله، بالعكس خالص. انت استفدت ووظفت الدراسه في عمل أفلام وثائقية متميزة ومختلفة. بالضبط يا فندم. الفنان الكبير جدا والمخرج العالمي الكبير جدا شادي عبد السلام، ده فنون جميلة. نعم. نظرته دايما كانت مختلفة عن أي مخرج تاني. صحيح. ليه؟ لأنه دارس فاين آرتس، فن فنون جميلة. فالمخرج لما يبقى عنده التولز الفنية الإبداعية كفنون جميلة ويكمل دراساته بعد كده كسينما، عندي طموح ان انا ادرس وتعمق في الاخراج السينمائي والفيلم ميكنج وصناعه الافلام والحاجات دي كلها، ده كله فادني. لان انا في الاول وفي الاخر لما باجي اصنع او اجي اشتغل على فيلم وثائقي او تسجيلي، انا ببقى شايفه عباره عن لوحات تشكيليه. لماذا اخترت الافلام الوثائقيه رغم انها لا تعطي مخرجها الشهره على عكس الأفلام السينمائية التي تعطي كل الشهرة لمبدعيها بشكل عام؟ الأفلام الوثائقية هي فعلا ما بتديش شهرة كبيرة للمخرج بتاع اللي بيشتغل في التخصص ده، بس حصل معايا العكس. سبحان الله. يعني كنت لسه راجع من أمريكا ورجعت شغلي هنا في مصر، فجت فرصة حلوة أن أنا أشتغل في بعض القنوات العربية الكبيرة واشتغلت فيها. من وانا بدرس اصلا حابب المجال ده وعايز اسلك واخش الطريق ده، لان الطريق اصلا هو صعب ومخرجينه في المنطقه العربيه قليلين جدا، شبه نادرين اصلا. وده شفته بره في السعوديه، كان بيشتغل معايا مخرجين فرنسويين وانجليز وامريكان وهولنديين وكل الجنسيات. كل الجنسيات المخرجين العرب قليلين جدا. طبعا انا استفدت ان انا اشتغلت مع الاجانب، كلنا في الأول وفي الآخر بنفيد ونستفيد من بعض كمخرجين كإبداع، لأن الأفلام الوثائقية تحديدا أساسها فكرة ثم طريقة التعبير عن هذه الفكرة ثم الإعداد جيدا للمواد الأولية التي ستقوم بعمل هذا الفيلم الوثائقي. بالضبط. الأفلام الوثائقية هي مجال صعب جدا، فعشان كده كله بيستسهل، والمتعة فيه كبيرة جدا للمتفرج طبعا والمشاهد والصنع. وأكيد لصانع العمل. بالضبط. بالضبط. يعني أنا بعض التجارب ليا اللي عملت سلسلة أفلام اسمها مدن وشواطئ، والحمد لله اشتغلنا فيها مع كتير من المخرجين الأجانب، وكان أنا عملت مجموعة كبيرة جدا من الأفلام فيها، كانت تجربة بجد أنا استفدت منها جدا. كنا بننزل نغطي المدينة، تصوير بري وبحري وفي الجو وفي الأرض والأزياء والأثار اللي فيها والسياحة. يعني هل يمكن أن نعتبر أن الأفلام الوثائقية التسجيلية هي ذاكرة الأمم؟ بالفعل يا فندم. بالفعل. هي اللي بتوثق كل حاجة في الأمة، هي اللي بتوثق كل حدث، كل شخصية، كل كبيرة وكل صغيرة، وما بتموتش. من مئات السنين أفلام، في أفلام وثائقية موجودة. يعني لو بدأنا في تاريخ الأفلام الوثائقية في مصر التسجيلية في مصر، سنة أول فيلم عمله المخرج المبدع أستاذنا الكبير القدير الأستاذ محمد بيومي سنة 1924، الفيلم ده كان بمناسبة افتتاح مقبرة توت عنخ آمون. وبعد كده حصل بعض التجارب من الأستاذ محمد كريم فيلم حديقة الحيوان سنة 1927، وبعدين أستاذنا الفنان القدير المخرج الكبير نيازي مصطفى عمل بعض التجارب لشركة بنك مصر سنة 1936. بعد كده في العصر الحالي كان طبعا أستاذتنا القديرة الفنانة الكبيرة جدا المخرجة سميحة الغنيمي، والأستاذ عطية الأبنودي. بالضبط. مش كتار. فأنا حفرت اسمي في الوثائقيات والتسجيلي سواء في مصر أو في الخليج أو في المنطقة العربية، الحمد لله عندي اسم في الحتة دي. ملعب حسيت أنه هو صعب، بس اللي يخش ينجح فيه بيتميز. صحيح. وبيتشهر على فكرة. يعني ده رد على سؤال حقيقي في الأول، لأنه من القلائل. نعم. بالضبط يا فندم. بالضبط. المشاهد للأفلام التسجيلية هو صاحب عقلية مختلفة، هل يمثل هذا تحدي لمخرج الأفلام التسجيلية أن تقدم المتعة والفائدة والمعلومة والقيمة الجمالية سمعيا وبصريا لهذا المشاهد الخاص جدا الذي ينتظر الأفلام الوثائقية والذي يحب هذا المجال؟ هل يمثل هذا تحدي للمخرج ولصانع الأفلام التسجيلية؟ جدا جدا جدا، لأن الموضوع بالنسبة للمخرج الأفلام الوثائقية والتسجيلية الموضوع بي أو نوت بي، يعني أكون أو لا أكون، فلازم أثبت للمشاهد المثقف الواعي لأن أنا مش بخاطب أي حد. وبرضو في نفس الوقت في بعض الأفلام التوعوية المشاهد العادي. للمشاهد العادي. نعم. فالموضوع ما بيبقاش سهل على المخرج خالص، هو يحتاج الحقيقة دراسة كبيرة جدا، وفي كل المجالات، مجالات متعددة جدا، يعني تحتاج لمعرفة كيفية التأثير على المشاهد في حالة الأفلام التوعوية كما ذكرت حضرتك، دي دراسات التأثير على المشاهد وكيفية إقناعه بوجهات النظر، كذلك توصيل الرسالة بدون نص حواري، يعني مجرد نص ناريشن يقرأ مصاحب بالصورة، لابد أن تؤثر على المشاهد بهذه الإمكانيات. كلام حضرتك مظبوط جدا، بس هتطرق لنقطة صغيرة شوية. المخرج الوثائقي لازم يكون مثقف جدا، مش مخرج عادي. نعم. كل ما بدرس حاجة وبتعلم حاجة بحس إن نقطة في مخي وفي عقلي بتنور. جميل. ده بينعكس على شغلي الإخراجي في الأعمال الوثائقية. صحيح. فبقدر أوصل للمشاهد كل حاجة أنا فاهم وعايز إيه. وأنا درست حاجات كتير جدا، فأنا عارف شايف الشكل العام والصورة العامة شكلها هيبقى إيه. صحيح. عكس ما يبقى شخص مجرد أو واخدها شغل عادي أو بالنسبة له مش فارقة معايا، يعني لا دارس ولا بتاع ولا بيطور نفسه ولا بيتعلم، فده بالنسبة له الأمور هتبقى مختلفة، بس ما بيوصلش للمشاهد بصدق وبروح، والمتعة تكون أقل كثيرا، لأن الأفلام التسجيلية أنت تتحدث فيها عن موضوعات مختلفة وتخصصات مختلفة، فحين يكون لهذا المخرج ثقافة واسعة فبالطبع سيقدم جوانب في هذا المجال تختلف عمن لا يعرفها أو ليس له دراية بهذه المجالات المتعددة. لذلك فالمخرج الواعي المثقف بالطبع يقدم للمشاهد متعة أكبر في أفلامه التسجيل. كلام حضرتك مظبوط جدا، بس أنا يعني بقولش إن أنا مثقف ولا حاجة، أنا إنسان أقل من العادي، بس بحب أتعلم وما زلت أتعلم لغاية ما أموت هفضل أتعلم. هي أعمالك التي تحكم عليك وتقول عنك إنك مخرج مثقف وواعي الحقيقة. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، ده شرف كبير جدا. دكتور أيمن، ليست الأفلام التسجيلية كلها ذات نوع واحد، هناك أنواع وبالطبع لكل نوع هدف، نتعرف على هذه الأنواع حضرتك. الأفلام التسجيلية هي في البداية أنا بوثق الواقع، سواء بحدث حالي أو حدث مر عليه فترة زمنية معينة أو شخصية معينة، يعني هو تجسيد للواقع. عشان أعمل ده بيدي للعمل مذاق خاص، لأن أنا الأبطال عندي أبطال حقيقيين مش دراما. نعم. مع أن في نوع من أنواع الأفلام التسجيلية اللي هي ديكو دراما أو السينما التسجيلية، دراما السينما التسجيلية دخلت فيها الدراما، دخل فيها الدراما اللي تعزز التوثيقي. بالضبط. نعم. أن أنا بعمل بعض المشاهد التصويرية السينمائية ومشاهد فعلا، بجيب ممثلين فعلا. نعم. ولوكيشن. نعم. وإضاءة ويعني وشغل كبير جدا كان السينما. بالضبط. نعم. تمام. ان انا بعمل بوصف الحدث او الموقف او الشخصيه اللي انا اللي الناريتور بيتكلم عنها في الفيلم بتاعي، بوصفه ببعض المشاهد التمثيليه اللي انا بعملها بابطال او ممثلين موجودين حاليين. جميل. فالانواع كثيره جدا. هل ترى ان ادخال الدراما في السينما التسجيليه اضافت لها؟ أضافت كتير جدا. بس هو نوع مكلف، يعني نوع من أنواع المكلفة جدا. لأن ده بياخد تكلفة كبيرة جدا ومجهزة جدا، فطبعا الإنتاج بتاعه بيبقى يعني لود على الشركة، تمويل كبير وكده يعني. نعم. لكن بيبقى أكثر مصداقية لما مثلا أعمل فيلم أو مجموعة أفلام عن تاريخ بلدي. أنا عاشق لتاريخ بلدي، عاشق لمصر، عاشق للحضارة المصرية القديمة. ونفسي أعمل ده بجد، ونفسي نوثق كل حاجة كبيرة وصغيرة في مصر، لأن أنا بشوف أن قنوات أجنبية معادية لمصر وبتكرهنا وعايزين يوقعونا في حاجات كتيره جدا بيحطونا السم في العسل. القنوات دي معروفه. مثلا يقول لك فيلم او مجموعه افلام عن تاريخ مصر او الحضاره المصريه توثق للتاريخ المصري لكن سم في عسل. نعم لكن تشوه هذا التاريخ. بالظبط حضرتك بتشوه تاريخنا وللاسف احنا ما نعرضها على انها لنا لكن هي علينا. بالظبط. والاجانب واللي احنا بنتكلم بان احنا نزود السياحه ندعم السياحه فالافلام دي لما بتتعرض بره والاجانب بيشوفوها بتبقى فيها حاجات اساءات كبيره جدا تضر اكثر مما تنفع. بالظبط بالظبط. ويجب ان ننتبه لهذا. بالظبط. يعني نحن من نكتب تاريخنا ونحن من نوثق تاريخنا لا نترك هذا للآخر. ليه نسيبهم ليه نسيب القنوات الغربية اللي هي أصلا يعني عارفين إن هم ضدنا وضد توجهاتنا وضد بلدنا ليه نسيبهم ينتجون حاجات زي كده ما نحن ده تاريخنا وحضارتنا وعندنا بدل المخرج عشرات ومئات المخرجين المتميزين جدا وعندنا كل الإمكانيات وعندنا كل الطاقات اللازمة للإنتاج العمل يعني بس الكبير. بالضبط. لكن هي الموضوع محتاج إرادة. نعم. أنا شخصيا نفسي يبقى عندنا قناة وثائقية مصرية قناة متخصصة. متخصصة نعم. للأفلام الوثائقية. ونحن نتمنى أيضا. نتمنى. نعم. وأنادي يعني والدنا الكبير يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بجد إحنا محتاجين يا رئيس قناة وثائقية توثق تاريخنا وتوثق حضارتنا وحاضرنا ومستقبلنا. نعم. احنا محتاجين ده لان احنا في تحديات كبيره جدا والدوله المصريه في تحديات كبيره جدا وده هيبقى برضو ليه دور كبير جدا في تدعيم وضعنا في تدعيم الوضع الحالي وقوتنا وحضارتنا واحنا دلوقتي في جمهوريه جديده. فالجمهوريه الجديده لازم يكون ليها قناه وثائقيه قوية وكبيرة ومدعومة من الدولة ونعمل فيها كل حاجة لتاريخنا ولحضارتنا ولحاضرنا والمستقبل. هذه دعوة من المخرج السينمائي صاحب الأفلام الوثائقية العديدة الدكتور أيمن الشريف لكل مسؤولي هذا الوطن ليكون لنا قناة وثائقية خاصة بنا ونحن نثمن هذه الدعوة الكريمة ونؤيدها ونتمنى أن نجد في مصر بالفعل قريبا قناة وثائقية خاصة بها تقدم لنا هذا الفكر الراقي المستنير. يعني الحديث عن الأفلام التسجيلية الوثائقية الحقيقة حديث رائع وجميل وممتع كما هي الأفلام الوثائقية التسجيلية لكن الوقت يحكمنا. دكتور أيمن الشريف صاحب الأعمال الكبيرة في الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة من قبل أمتعتنا جدا في هذه الدقائق ونتمنى أن يكون لنا مع حضرتك لقاءات ولقاءات بإذن الله. شكرا يا فندم وشكرا جدا على الاستضافة الكريمة وأنا اتشرفت جدا بوجودي مع حضرتك وحضرتك يعني أسريتيني بالأداء المتميز وبجد يعني شكرا جدا لحديث حضرتك. شكرا يا فندم. كل الشكر والتحية لحضرتك دكتور أيمن الشريف. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.